من أراد أن ينزل الدليل على الجزئية لا بد أن يكون مزودا بجملة من المعارف أو الضوابط العلمية. أولا، الضابط الأول هو أن يعلم كيف ينظر في الحقائق. هذا الضابط الأول، كيف تنظر في الحقائق، كيف الألفاظ التي تعرض لك كيف تنظر فيها، منهج النظر في الألفاظ التي تريد في الأدلة الشرعية حينما تريد أن تنزل هذا الدليل على الجزئية. أولا الترتيب، قاعدة الأولى قاعدة الترتيب في النظر، منهج الترتيب لا بد أن تتبع الترتيب. كل ما ينطق به الشرع فالأصل فيه أن يكون حقيقة شرعية. كل ما ينطق به الشرع فالأصل فيه أن يكون حقيقة شرعية، ومن ثم فإنه يلزم كل من ينظر في الألفاظ الشرعية أن يعرف حقائق الشرعية، فلا يمكن أن تفهم الأدلة الشرعية دون فهم حقائقها، الحقائق التي فيها هكذا. والحقيقة الشرعية لها ثلاث جهات من الدلالة، الجهة اللفظية والجهة المعنوية والجهة القصدية، وكلها تأترد في النص. مثلا إذا قال الشارع باع، اشترى، استأجر في المعاملات، فلا يجوز لك أن تحمل هذا اللفظ حتى تعرف حقيقة البيع في الإسلام وحقيقة الشراء وحقيقة الاستئجار. فإذا قال مثلا من باع أو من اشترى، لا يقصد به البائع هكذا، وإنما يقصد به حقيقة معينة لها صورتها الشرعية التي يجب أن تكون في ذلك العقد. فإذا قال استأجر فمثل ذلك، وإذا قال زارع فمثل ذلك، وهكذا في جميع الألفاظ التي تعرض، فلا بد من معرفة حقائقها الشرعية. وإذا عرفت حقائقها الشرعية أمكن لك حينئذ أن تحكم بوجودها أو بعدم وجودها. مفهوم؟ تنزيل الدليل الشرعي على الجزئية لا يتأتى إلا لمن عرف الحقائق الشرعية التي في ذلك اللفظ، فلا يجوز تنزيل هذه الألفاظ على الجزئيات ما لم تكن عالما بحقائقها الشرعية، لأن تلك الحقائق هي التي ستبين لك الجزئيات الداخلة تحتها والتي خرجت والتي لم تدخل تحتها. وفرضنا مثلا أن إنسانا اشترى ماذا؟ عودا، هذا الذي يغنى به، فيقال لك اشترى فلان عودا بكذا وكذا من الثمن، وفي هذا البيع الغرار، في هذا البيع الغرار مثلا. أولا حقيقة البيع الشرعية هنا غير موجودة حتى نبحث واش فيه غرار ولا ما فيش غرار، لأنه لا يجوز ولا يقع البيع الشرعي إلا على ما ينتفع به مما كان مباحا. لأنك لما غادي تشتغل بالغرار غتقول له لا، ما دام فيه الغرار فإن هذا البيع لا يصح. لا، البيع غير موجود، لأن حقيقته الشرعية هنا مفقودة، فلا نبحث في نواقض الشيء إلا بعد وجوده. تقول الغرار هنا ضرر، وأين هو البيع حتى يرفعه الغرار أو ترفعه الجهالة؟ البيع مفقود، وإنما ينتقد الشيء الموجود وليس الشيء المفقود. مثلا كما عند المالكية، رجل تزوج امرأة حامل منه أو من غيره، تزوجها بالعقد، جاء بالشهود وجاء بالوالي وأدى المهر، ولكن هذا المهر قالوا بأنه فيه شيء مما لا يجوز شرعا. واش حنا غادي نستغلوا ببحث في المهر؟ والحقيقة الشرعية مفقودة أصلا لفقد محلها وهي المرأة الحامل. ولذلك من الجهل أن تتحدث عن الأوصاف التي تنقض البيع، والبيع غير موجود، والنكاح غير موجود، والإجارة غير موجودة. فمن لم يكن داريا بحقائق الشرعية في الأحكام فإنه يشتغل بما لا يعتبر موجودا أصلا، ولا قيمة له إن كان موجودا أو غير موجود. ومن هنا فإن أول شيء يطلب من حامل النص على المعنى أن يتحقق من وجود الحقائق الشرعية في ذلك الموضع حتى يكون تنزيله تنزيلا على شيء معتبر للشرع أولا. هكذا، فمن لم يكن داريا بذلك فربما اشتغل بالأمور التافهة وترك الأمور الحقيقية التي يجب أن يرد بها هذا العقد ويحكم عليه بالفساد وما شابه ذلك. إذن لا بد من الحقائق الشرعية أن نكون مستوعبين لها، ونحن لا نشتغل بهذا الأمر، وقصار أمرنا أننا نمر عليها، ثم بعد ذلك عندما يحين موضع تنزيل الأدلة وكذا نجد أنفسنا غير مستوعبين لتلك الحقائق، فنتخبط في الفقه ولا نستطيع أن نحكم على الوجه المطلوب. مثلا أنت دابك تشوف كم إنسان يتوضى الآن، ولو سألته عن حقيقة المسح، المسح ما هو المسح، حقيقة المسح وما ذكر في ماهيتها، فأنت تجد أن هذا الأمر قل من الناس من يعتني به. وإذا سألته عن حقيقة الغسل في الوضوء وحقيقة الغسل في الغسل، تجد أن قلة من الطلبة من يعتني بالحقيقة، مع أنها جوهر الفقه وأم النظر وإليه المصير عند تحقيق الأحكام. لا يمكن لأن أتحدث عن موضع فيه حقيقة شرعية وأنا لم أستوعبها، ما يمكنش نهضر عليها. أنا سأحمل الدليل على الجزئية ولم أتحقق من الحقيقة الشرعية ما هي، ولم أتحقق من وجودها في الموضوع. وعلماء يقولون والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وخرجوا على ذلك ما خرجوا من الفروع وهو كثير. المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فالتنزيل يستلزم حفظ الحقائق الشرعية وهي ضرورية في كل تنزيل، ولا بد من هذا الشرط، وإلا فإن التنزيل حينئذ سيكون تنزيلا على شيء مفقود غير موجود وأنت تتحدث عنه وهو معدوم. هذا أصل في الحمل ولا بد منه، لا بد من هذا الشرط. ثانيا، هب أنني عرفت الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية نستفيد منها من ثلاث جهات، من جهة وجودها، ومن جهة معناها، ومن جهة القصد منها. معنى هذا أنني حينما أعلم أن هذه الحقيقة الشرعية موجودة هنا وعرفت علة وجودها، استفيد منها في إلحاق نظائرها بها، ثم بعد ذلك استفيد من جهة القصد، وهذا يتعلق به علم الأصول، أنهم الذين يتعلقون بتحديد دلالة الألفاظ، وهناك ستجد مباحث الاستفادة من جهة المعنى ومن جهة القصد. إذن عندي دليل شرعي وأردت أن ننزله، الآن عرفت الحقيقة الشرعية، أو التاني غادي خصني نعرف هذه الحقيقة الشرعية من أين جاءتني، غادي تجيني من المذهب ديالي، غادي خصني نعرفها، لأن الحقيقة الشرعية كتدخل فيها المذهب، ها؟ مذهب ديالك، ومذهبك هذا الذي أخذت منه هذه الحقيقة الشرعية يجب أن تعرف أدلته، صرف الأدلة التي اعتمد عليها. فمثلا قد نجد عند المالكية تعريف البيع، ونجد فيه أنهم يشترطون شروطا، ثم نجد أيضا شروطا في مذهب الشافعي لا تشترط في المذهب المالكي. إذن حقيقة البيع عند المالكية مخالفة لحقيقة البيع عند الشافعية، وأنا الذي عندي مثلا الحقيقة المالكية، وهؤلاء عندهم الحقيقة الشافعية. مثلا إذا كان شي اختلاف بينهم، كان شي اختلاف بسيط بينهم في الرؤية، أن الشافعي يشترطون الرؤية والمالكية لا يشترطون الرؤية في كل شيء، وإنما يجوزون بيع الغائب إذا كان بعيدا ووصف على ما هو عليه، وينزلون الوصف منزلة الرؤية كما هو معروف في مذهبهم. دابا الآن عندي الحقيقة الفقهية أخذتها من مذهبي، خصنا في الأدلة، أدلة هذه الحقيقة التي عندي، في لأن غادي نحكم غدا ولا بعد غدا غادي نحكم على العقود ديال الناس، الانكحات ديال الناس، الأموال ديال الناس، ولذلك يجب علينا معرفة الأدلة التي اعتمد عليها هؤلاء في هذه الحقيقة، وأعلم الأدلة التي عليها المخالف، حتى أعلم بأن هذه الحقيقة التي عندي أنا مطمئن إليها لأنها قامت على أدلة شرعية اقتضت حجيتها ورجحانها على ما سواها. ضروري أن الحقيقة التي عندي هذا البيع هو صحيح، أنزل عليه القاعدة التي عندها، يقول نعم صحيح. مثلا أن يأتي أن يقول لي إن لي ثورا في مدينة بعيدة وأردت أن أبيعه لهذا، نزلت القاعدة اللي عندي في الحقيقة البيع، لقيت البيع ما في مشكلة. زوج كم من مسافة؟ هي مسافة بعيدة مثلا، مسافة بعيدة. تقول له إذا كيف ستبيعه وهو لم يرك؟ أصفه له. بعض الملك يقول لا يجوز أن يصفه بائعه، بل لابد أن نبحث عن شخص محايد يصفه له، لأنه هذا ليس له رغبة في الكذب في البيع، هو يصفه كما هو إن كان هذا ممكنا على كل حال. فيحضر الرجل الآخر ويصفه، ونزل أيضا الوصف منزلة الرؤية. هو قاعدة فقهية تطبيقه، قاعدة مذهبي، أعطتني الحكم بالإباحة طبيعي عليه، ويعقدان وينتقل الحكم إلى هذا الشخص وينتقل المال إلى هذا الشخص، فهذا ينتفع بطوره وهذا ينتفع بماله، وأنا الذي كنت سببا في نقل المال وأنا الذي كنت سببا في نقل الطور، ولا بد أن أكون واثقا من أن هذا المال قد انتقل بالطريقة الشرعية، ولا بد أن أكون واثقا من أن هذا الطور قد انتقل إلى هذا بالطريقة الشرعية، لأنه لا يمكن للأرض آثار أن تترتب إلا على العقد الشرعي، وهو حلية الانتفاع والتصرف. ماشي فقط عندي الحقيقة، حقيقة الشرعية التي وضعت للفظ معين ثم أقتصر على ذلك وأقول في مذهبنا أن هذا جائز وأستريح، لا لا، هذا لا يكفي، بل لا بد أن أعرف أدلة بناء هذه الحقيقة في مذهب الشافعي وفي مذهب مالك وفي مذهب البخاري، حتى أكون على بصيرة من أن ما أفعله هو شرع الله الذي نزلت فيه أدلته. هذا أمر أول. زين، إذن هذه أول نقطة يجب أن تعرفها، أنك لا يحق لك الحديث في النصوص الشرعية ما لم تكن عالما بحقائق الشرع التي في ذلك الدليل، مع تصورك للحقيقة الشرعية في موضع النازلة. نعم. وكثيرا ما يقع حتى لكبار العلماء، يقع لهم الغلط في تصور المناط. بعض المرات يقع لهم الخطأ في تصور المناط، المناط في الصورة، ويأتي من بعدهم من يقول بأن هذا المناط المدعى في هذه الجزئية غير موجود. إذن فالمطلوب من الذي يريد أن يتعلم الصناعة الفقهية أن يعلم أن تصور الجزئية لا بد فيه من قواعد، ولا بد فيه من مادة علمية يستطيع بالوصول إلى هذا، ولا بد بعد التصور من أن يعلم بأن التنزيل للنصوص على الجزئية يحتاج إلى تصور الحقائق الشرعية على ما هي عليه في الواقع مع معرفة أدلته. هذا الثاني. الأمر الثالث في التنزيل أنه لا بد أن تراعي حال الناس الذين تنزل عليهم هذا الدليل. عندي الحمل، غادي نحمل اللفظ على هذه الجزئية، ولكن خصنا نعرف الحالة ديال هاد الناس، هؤلاء الناس. فإذا تبين من حالهم، لأن حتى الحال ديال المشتري والبائع تؤثر في العقد، ماشي العقد بوحده، العقد صحيح في الشكل، القاعدة منزلة بسلامة، ولكن لاحظوا أن المتبايعين قد قام بهما ما يرجع على هذا العقد بالنقد. مثلا أن يكون المبيع هو المصحف، وقد علمت أن هذا المشتري يقصد بشراء هذا المصحف أمورا محرمة، عرفت بأنه مشعوذ، أو عرفت بأنه يفعل أمورا كثيرة، عرفت بأنه سيهينه كالكافر مثلا، عرفت أنه سيسافر به إلى بلد فيه ما يؤدي إلى امتهانه، ما كاينش العيب في العقد، ما كاينش العيب في تنزيل القاعدة، ولكن يوجد العيب في هؤلاء المتعاقدين. وإذن فلا بد أن أعرف مرة أخرى الأوصاف التي تمنع من صحة العقد في المتعاقدين، وقد نص على ذلك المالكية في كتبهم أوصاف، بعض الأوصاف التي تمنع من صحة العقد بسبب حال المتعاقدين. وبيع جير قنيما قد يعلم أن سيبيع للنصارى يحرم. ها مثلا عندك مسلمون وأردت أن تبيعه لفلانين، هذا في الفقه القديم، الحمد لله أنه بقش هذا المصيبة ديال العبودية والضارب، لأن ما كانش شي حاجة شرعية في هذا الباب، فتعلم هذا فلا يجوز لك أن تبيعه له، أو أن ترى بأن فلانا يبيع لفلان مادة يستعملها في الضرر. تتعلم أن هذا إنسان يسرق للناس أرزاقهم، فيمد يده إلى السلاح ويستعمل لما يسمى بالسلاح الأبيض، مثلا مودية أو سيف كذا، وهذا تجد أنه يبيع هذا. فالعقد صحيح والقاعدة المنزلة صحيحة والدليل صحيح، ولكن الذي قضى في العقد هو حال المتعاقدين. إذن فصناعة الفقه تتعلق بالطرف الثالث أيضا، وهو الطرف المتعاقد. طرف المتعقد هذا طرف ثالث. سلمت الصورة في الإدراك، سلم تنزيل القاعدة، ولكن جهة المتعاقدين فيه ما يرجع على هذا العقد بالنقد. إذن فالحمل النص حينئذ لم يخرجه عيب في الصورة ولا خطأ في الدليل، ولكن أخرج العقد عن الدخول تحت النص حال المتعاقدين. إذن هذه أمور كلها تدخل في هذا الباب.